معرفش الصادق مين فيكو ومين الكذاب. قلبي بيقول لي كلام وانت وانت بتقول لي كلام وعليا شايفة كلام والناس الناس بيقولوا كلام. احترت يا صدق مين واحترت يا كذب مين. قلبي بيقول